الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى محظورات الإحرام من كتاب الحج. يقول المؤلف رحمه الله: ومحظورات الإحرام تسعة، يعني أنها معلومة بالاستقراء أنها تسعة محظورات. ومحظورات الإحرام هي المحرمات بسبب الإحرام، أي أنه يحرم على الإنسان فعل بعض الأمور التي كانت مباحة له بسبب تلبسه بالإحرام. ومن فعل محظورا من هذه المحظورات من غير عذر وقع في الإثم. قال رحمه الله: إزالة شعر، هذا هو المحظور الأول. وإزالة الشعر يكون بحلقه أو بقصه أو بنتفه أو بنحو ذلك، وسواء كان هذا شعر رأس أو شعر لحية أو شارب أو إبط أو عانة أو أي نوع من أنواع شعور البدن من صدر أو يد أو رجل أو غير ذلك. قال: وتقليم أظفار، أي قص الظفر أو إزالته بأي نوع من أنواع الإزالة، وسواء كان من يد أو رجل. الثالث قال: وتغطية رأس ذكر، أي من محظورات الإحرام أن يغطي الذكر رأسه، أما الأنثى فلا يحرم عليها تغطية رأسها. ويدخل في ذلك أقسام، أو تحت تغطية الرأس أقسام. القسم الأول أن يغطي رأسه بملاصق كعمامة أو غترة أو نحو ذلك، فهذا محظور. الثاني أن يغطي بعض رأسه سواء بسير أو لفافة أو نحو ذلك، وهذا أيضا من المحظورات. الثالث أن يغطي رأسه بغير ملاصق كسقف سيارة أو محمل أو هودج أو نحو ذلك، فهذا أيضا من المحظورات، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. الرابع أن يغطي رأسه بخيمة أو ببيت أو شجرة ونحو ذلك، فهذا ليس من المحظورات بل هو جائز ولو قصد به الستر. الأمر الخامس أن يحمل على رأسه شيئا أو يضع يده على رأسه، فهذا ليس من المحظورات بل هو مباح. السادس تغطية الوجه، وهذا جائز وليس من المحظورات. السابع أن يغطي أذنيه، وهذا من المحظورات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. قال: ولبسه المخيط، ولبسه الضمير عائد إلى الذكر، أي من محظورات الإحرام أن يلبس الذكر المخيط. والمخيط المراد به هو ما خيط على البدن كله أو على عضو من أعضائه، أي ما كان لباسا لجميع البدن أو لبعض أعضاء البدن من اليد أو من الرأس أو من القدم أو نحو ذلك، فهذا من المحظورات، كأن يلبس قميصا أو يلبس سراويل أو يلبس خفا أو جوربا أو نحو ذلك، حتى ولو لبسه على طريقة غير معتادة، كما لو لبس الجورب والخف في كفه فإن هذا من المحظورات. وما يتعلق باللباس لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون من المنصوص عليه في حديث ابن عمر من العمائم والسراويلات والبرانس والخفاف ونحو ذلك، فهذا من المحظورات. الحالة الثانية أن يكون في معناه كالسراويل القصيرة أو القلونسوة والطاقية ونحو ذلك، فهذا أيضا من المحظورات. القسم الثالث أو الحالة الثالثة أن لا يكون في معناه كالخاتم أو تعليق القربة أو نحو ذلك، فهذا ليس من المحظورات بل هو جائز. قال: إلا سراويل لعدم إزار، يعني من لم يستطع لبس الإزار فله أن يلبس السراويل، وخفين لعدم نعلين، يعني لا يستطيع لبس النعلين أو لا يجد النعلين فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعهما ولا فدية عليه. الخامس من المحظورات قال: والطيب. والطيب هو ما أعد للتطيب كالمسك والعنبر والورد ونحو ذلك، أما ما لم يعد للتطيب ولو كانت له رائحة طيبة فليس بطيب، كالفواكه ونباتات الصحراء حتى ولو كان الذي ينبتها الآدمي كالنرجس. وعلى هذا فما كانت فيه رائحة طيبة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعد للتطيب فهذا من المحظورات، الأمر الثاني أن لا يكون معدا للتطيب فهذا ليس من المحظورات. وما يتعلق بالطيب متى يكون وضعه محظورا؟ لا، هذا على أقسام: القسم الأول أن يضعه في البدن، الثاني أن يضعه على الثوب، والثالث أن يضعه على فراشه، هذه ثلاثة من المحظورات. الرابع أن يشم البخور قصدا، هذا أيضا من المحظورات ولو بقصد الشراء. وعلى هذا فشم البخور لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن لا يتقصد شم البخور، هذا ليس من المحظورات. الحالة الثانية أن يقصد شم البخور للتلذذ، هذا من المحظورات. الحالة الثالثة أن يقصد شم البخور لغير التلذذ كالاستعلام عن نوعه أو وبقصد شرائه ونحو ذلك، فهذا أيضا من المحظورات. الأمر الخامس مس البخور أو مس الطيب، فمسه إذا كان مما يعلق باليد ويعلق إليه كالدهون ونحو ذلك فهذا من المحظورات، وما عدا ذلك كما لو مس الخشب هذا ليس من المحظورات. الأخير الأكل والشرب، أكل الطيب وشربه كأكل الزعفران، فهذا إن ظهر فيه طعمه أو ريحه فهذا من المحظورات، أما إذا لم يظهر الطعم والريح وإنما فقط ظهر اللون فهذا ليس من المحظورات. قال وقتل صيد البر، أي أن من قتل صيد بر أو صاده حتى لو لم يقتله فقد وقع في المحظور، وسيأتي تفصيل ذلك. وعلم من كلامي أنه لا يحرم على الإنسان أن يصطاد من صيد البحر. قال وعقد نكاح، يعني من المحظورات وهو المحظور السابع عقد النكاح، وعلى هذا فالمحرم والمحرمة لا يتزوجان، ولا يجوز للولي أن يزوج إذا كان محرما، ولا للوكيل أن يزوج إذا كان محرما. أما الشاهد فلو كان محرما فالعقد النكاح صحيح، لكن لو كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الولي أحدهم كان محرما فإن عقد النكاح محرم ولا يصح، ويستمر التحريم إلى أن يتحلل في الحج من التحلل الثاني وفي العمرة حتى يتحلل منها كلها. المحظور الثامن قال وجماع حتى لو من ميت أو بهيمة. قال ومباشرة، وهو المحظور التاسع، ومباشرة فيما دون فرج يعني بشهوة، فمن قبل أو لمس أو نظر بشهوة فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما الذي يترتب على محظورات الإحرام من حيث الفدية. ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أقسام. القسم الأول وهو الذي بدأ فيه المؤلف رحمه الله ما يجب فيه فدية أذى، ما يجب فيه فدية أذى، وسيبين ما هي فدية الأذى، وهي ما كان فيه شاة أو صيام أو صدقة. قال ففي أقل من ثلاث شعرات أو وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي الثلاث فأكثر دم، يعني أنه لو حلق أو أزال شعرة واحدة فعليه إطعام مسكين واحد، أو ظفر واحد فعليه إطعام مسكين واحد، شعرتان أو ظفران فإطعام مسكينين، ثلاثة شعرات فأكثر أو ثلاثة أظفار فأكثر فعليه حينئذ فدية أذى. قوله دم يعني فدية أذى. قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن، يعني دهن بطيب الفدية، يعني هذه كلها من محظورات الإحرام التي تقدمت وفيها فدية أذى. قوله الفدية يعني فدية أذى، على ما سيأتي بيانه ما معنى فدية الأذى، وهي أن يخير بين الأمور الثلاثة التي ستأتي. وقوله وفي تغطية الرأس بلاصق يدل على أنه يعني المقصود به كعمامة وطاقية ونحو ذلك. أما لو غطى رأسه بغير لاصق كما لو استظل بظل شمس السيارة مثلا أو استظل بالمحمل أو نحو ذلك فهذا محظور من المحظورات، ولكن لا فدية فيه على كلام المؤلف رحمه الله، وهذه رواية في المذهب. والرواية الثانية التي عليها المتأخرون ومشى عليها في الإقناع والمنتهى والتنقيح أن فيه فدية أذى أيضا، فهو محظور وفيه فدية أذى، وهذا القول هو أحد قوال الفقهاء رحمهم الله. والرواية الثانية في المذهب أنه ليس بمحظور أصلا، أي أن يغطي رأسه بغير لاصق، وهو الذي يعمل عليه الناس اليوم. القسم الثاني من المحظورات ما فيه الجزاء. قال وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. ما فيه الجزاء هو قتل الصيد فقط. متى يكون عليه الجزاء؟ إذا قتل صيدا بشروط. الشرط الأول أن يكون مأكولا، وعلى هذا لو قتل صيدا غير مأكول فلا فدية فيه. الشرط الثاني أن يكون الصيد بريا، أما غير البري فلا يحرم ولا فدية فيه. الشرط الثالث أن يكون متوحشا أصلا، أن يكون متوحشا أصلا كغزال ونعامة ونحو ذلك. أما لو كانت أهلية كبهيمة الأنعام فهذه ليس لا يحرم ذبحها ولا فدية فيها حتى ولو توحشت، وهذا معنى قوله أصلا، يعني أنها في الأصل وحشية. أما لو كانت هي أهلية ثم وأنسية كالبعير مثلا، لو أنه ند وصار وحشيا وصار لا يأنس بالإنس فهذا لو ذبحه الإنسان فلا فدية فيه. قال فعليه جزاؤه، وسيأتي بيان معنى ما أو ما هو جزاء الصيد. قال والجماع قبل التحلل، وهذا هو القسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام، وهو ما كانت فديته بدنه، ما كانت فديته بدنا، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وفي العمرة قبل الفراغ من السعي. قال والجماع قبل التحلل الأول في الحج، يعني لو أنه جامع بعد الإحرام وقبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج. قال وقبل فراغ سعي في عمرة، يعني لو أنه أحرم في العمرة ثم وقع الجماع قبل أن ينتهي من السعي، ما الذي يترتب عليه؟ قال يترتب عليه أمور. الأمر الأول مفسد لنسكهما مطلقا، يعني يكون الحج فاسد والعمرة فاسدة مطلقا. قوله مطلقا أي سواء كان عالما أم جاهلا، ساهيا أم ذاكرا، مختارا أم مكرها. قال وفيه لحج بدنة، يعني الواجب فيه فيما لو حصل منه الجماع في هذا الوقت الواجب فيه فديته بدنة. وفي عمرة شات، قوله ولعمرة شات أي فيها فدية أذى، ليس شات على سبيل الخصوص، وإنما شات أو إطعام أو صيام على ما سيأتي في فدية الأذى. قال الأمر الثالث ويمضيان في فاسده، يعني إذا فسد علي الحج فلا نقول له تتحلل وتترك الحج، وإنما تمضي في فاسده، يعني يكمل في الحج كأن الحج صحيح. وعلى هذا فحكم الإحرام حينئذ مع فساده حكم الإحرام الصحيح، يجب عليه ما يجب على المحرم إحراما صحيحا، ويحرم عليه ما يحرم على المحرم إحراما صحيحا. ولو وقع في محظور وهو في حجه الفاسد أو في عمرته الفاسدة فعليه أيضا فدية أذى، أو عليه ما على من فعل محظورا، وهكذا. الأمر الرابع قال ويقضيانه، يعني يقضيان الحج الفاسد والعمرة الفاسدة. قوله مطلقا يعني حتى ولو كان صغيرا، يعني لو حصل الجماع من الصغير أو حصل الجماع من المجنون فيجب عليهما أيضا القضاء، والقضاء على الفورية كما سيأتي. ومتى يقضي؟ قال هذا لا يخلو من حالين، الحال الأولى إذا كان مكلفا فعل الفور، قال إن كان مكلفين فورا. الحالة الثانية إذا لم يكن مكلفا وهو الصغير أو المجنون، قال وإلا، يعني وإن لم يكن مكلفا فبعد تكليف، بعد أن يكون مكلفا وبعد فعل حجة الإسلام، وهذا أيضا على الفور، يعني بعد أن ينتهي من حجة الإسلام يبادر أيضا بالقضاء. قال ولا يفسد النسك بمباشرة، يعني من أحرم بحج أو عمرة وحصلت منه المباشرة كتقبيل أو لمس أو نظر بشهوة فهذا لا يفسد به النسك. وما الذي يجب به؟ قال ويجب بها بدنة إن أنزل، يعني إذا حصلت منه المباشرة قبل التحلل الأول في الحج فيجب عليه بدنة. متى؟ إذا أنزل منيا، قوله إن أنزل أي أنزل منيا. قال وإلا، يعني إذا لم ينزل منيا بل أنزل مذيا أو لم ينزل شيئا وحصلت منه المباشرة فالواجب عليه شاة. قال وإلا شاة، والمقصود بالشاة هنا أيضا فدية أذى. قال ولا بوطئ، يعني لا يفسد النسك، لا يفسد النسك فيما لو حصل الوطئ وهو الجماع في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لأن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول تباح له جميع المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء وطئا ومباشرة وعقد نكاح، وهذا سيأتي الكلام عليه. فإذا حصل منه الوطئ بعد التحلل الأول وقبل أن يتحلل التحلل الثاني الكامل فالحج لا يفسد، ولكن يترتب عليه أمور. الأمر الأول قال لكن يفسد الإحرام، يعني إحرامه يفسد، وحينئذ يحتاج إلى تجديد إحرامه. ماذا يفعل وكيف يجدد إحرامه؟ قال فيحرم من الحل، يعني يذهب إلى الحل مرة أخرى ويحرم مرة أخرى بإحرام جديد ليطوف للزيارة، المقصود بالزيارة طواف الإفاضة، ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. ويسعى إن لم يكن سعى، يعني إذا كان قد سعى إن كان مفردا أو كان قارنا وسعى سعي الحج مع طواف القدوم فلا يسعى مرة أخرى، لأنه لا يعتبر مرة أخرى، وإنما المقصود هو تجديد الإحرام. أما إذا لم يكن قد سعى فإنه يطوف ويسعى بعد الإحرام الصحيح. قال الأمر الثاني قال وعليه شات، وهي فدية أذى أيضا، قوله شات يعني فدية أذى. فيجب عليه، يجب على من وطئ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني تجديد الإحرام وشات أي فدية أذى. قال وإحرام امرأة كرجل، وهذا ضابط، يعني كل ما يترتب على الرجل في الإحرام يترتب على المرأة في الإحرام من محظور وغيره، يستثنى من ذلك ما ذكره. قال إلا في لبس مخيط، فلا يحرم على المرأة أن تلبس المخيط ويحرم على الرجل. قال وتجتنب البرقع والقفازين، البرقع هي خرقة تضعها المرأة على وجهها لتستره وتكون مثقبة العين، مثقبة عند العين، يحرم على المرأة أن تلبس البرقع لأنه لباس الوجه، لكن سيأتي فيما يتعلق بستر وجهها. والقفازين أيضا هو لباس يعمل لليدين فيحرم على المرأة، وكذلك يحرم على الرجل أن يلبس القفازين. قال وتغطية الوجه، هذا الأمر الثاني الذي تخالف فيه المرأة الرجل، فالرجل يباح له تغطية وجهه والمرأة لا يباح لها تغطية وجهها حال كونها محرمة. وتغطية الوجه المقصود به بما يلامس الوجه، أما إذا كان لا يلامس الوجه فلا يحرم على المرأة. وعلى هذا فتغطية وجه المرأة في حال الإحرام لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون بما يلامس الوجه، هذا من المحظورات. الأمر الثاني أن يكون بما لا يلامس الوجه، فهذا ليس من المحظورات. قال فإن غطته بلا عذر فدت، يعني إذا غطته بلا سبب ولا حاجة فإنها وقعت في المحظور عليها فدية أذى. أما إذا غطته بسبب مرور الرجال وبسبب العذر فحينئذ لا شيء عليها ويباح لها تغطية وجهها حينئذ. قال وفصل في الفدية. الفدية في اللغة مأخوذة من فكاك الأسير بما يعطى، يعني ما يعطى لفكاك الأسير ويفتدى به. وفي الشرع هو دم أو صوم أو إطعام يجب بسبب النسك أو يجب بسبب الحرم المكي. قال المؤلف رحمه الله ومفاد كلامه في هذا الفصل أن الفدية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الفدية التي هي على التخيير، يعني يخير فيها من وقع في المحظور بين أمور، وهذا على نوعين: النوع الأول ما فديته فدية أذى، والنوع الثاني ما فديته جزاء الصيد. بدأ بما فديته فدية أذى، قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب، وهذه كلها الواجب فيها فدية أذى كما تقدم لما قال الفدية. وما هي فدية أذى؟ بيّن المؤلف ما هي، فقال بين الصيام ثلاثة أيام، فإما أن يصوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقط يزاد أو أقط. قال أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى، فيخير بين هذه الأمور الثلاثة: إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين بما وصف، أو يذبح شاة، هذه فدية الأذى. وهذا النوع الأول من فدية التخيير. النوع الثاني جزاء الصيد، قال وفي جزاء صيد يخير بين أمور سيذكرها المؤلف رحمه الله. وجزاء الصيد إما أن يكون مثليا، يعني الصيد الذي صاده الإنسان يكون له مثل من النعم، يعني إما ما قضت به الصحابة أو ما حكم به ذو عدل من المسلمين، على ما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف قريبا. هذا الذي له المثل القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الصيد لا مثل له، مثل سائر الطيور عدا الحمام، هذا لا مثل له وإنما الواجب فيه قيمته. القسم الأول وهو ما له مثل من النعم، مثل النعامة قضى فيها الصحابة ببدنة، الغزال لو صاد المحرم غزالا قضى فيه الصحابة بشاة، لو صاد حمامة قضى فيه الصحابة بشاة، هذا له مثل. فالنعامة مثلها البدنة والغزال مثلها الشاة، هذه لها مثل. فإذا كان لها مثل يخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يذبح المثل، فإذا صاد غزالا يخير بين ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يذبح مثلها وهي الشاة ويتصدق بلحمها على فقراء الحرم، الأمر الثاني أن يقوم المثل. فننظر الشاة كم قيمتها، قيمتها 100 دينار، قال فإذا قومناها قال أو تقويمه، يعني تقويم المثل وليس تقويم الصيد بدراهم، ينظر كم قيمتها ثم يشتري بها يعني بهذا المثل بهذه الدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، وهو البر والشعير والتمر والزبيب والأقط كما تقدم في زكاة الفطر، فطرة يعني زكاة الفطر، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني يشتري أمداد من البر ثم يطعم كل مسكين مد من البر، أو يشتري من غير البر آصع من التمر فيطعم كل مسكين نصف صاع من التمر، وهكذا. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث أن يصوم، قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. فإذا مثلا اشترى، إذا كان قيمة الشاة التي لما صاد غزالا وفيها شاة، الشاة قيمتها 100 دينار، إذا أراد أن يشتري تمرا به فالتمر كل صاع بدينار فيشتري 100 صاع، وعلى هذا فيطعم 200 مسكين فيصوم 200 يوم، وهكذا. قال هذا الخيار القسم الأول. القسم الثاني إذا لم يكن له مثل من النعم، فيقول المؤلف وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، يعني يخير إذا لم يكن مثليا فيقوم الصيد. فمثلا لو صاد عصفورا فننظر كم قيمة هذا العصفور ويقوم هذا الصيد، ثم يخير بقيمة هذا الصيد، إما أن يشتري به طعاما فيطعم مساكين أو يصوم عن كل مسكين يوما. القسم الثاني من الفدية ما كان على الترتيب وليس على التخير، ما تقدم على التخير الآن على الترتيب. قال المؤلف: وإن عدم متمتع أو قارن الهدي. إذن هذا هو النوع الأول من الفدية التي على الترتيب، وهي دم المتعة والقران. فدم المتعة والقران على الترتيب، يجب عليه أن يذبح هدي. فإن لم يستطع أن يذبح هدي أو عدم ثمنه أو لم يجد الهدي في ذلك الوقت، فينتقل إلى الصيام. قال: صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. إذن من لم يستطع الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. وكم يصوم؟ 10 أيام. وهذه 10 أيام، الأيام 3 الأول لها وقتان: وقت استحباب ووقت الجواز. وقت الجواز في الحج، ومتى يبدأ؟ يبدأ بالإحرام بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة يجوز له أن يصوم إلى أن ينتهي آخر أيام التشريق، هذه الأيام 3 من حيث الجواز. والأفضل، قال الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، فيصوم يوم عرفة هذا يوم، ويوم قبله وهو يوم التروية، ويوم قبله، فإذا يبدأ في الصيام من اليوم 7، هذا على سبيل الاستحباب. قال: و7 إذا رجع لأهله. وهذه الأيام 7 لها وقت جواز ووقت استحباب. وقت الجواز من بعد الفراغ من أعمال الحج، ووقت الاستحباب إذا وصل إلى أهله. النوع الثاني من الفدية التي تجب على الترتيب: المحصر، لأن المحصر يلزمه هدي كما سيأتي. فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم. قال: والمحصر إذا لم يجده، يعني لم يجد الهدي، صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام مقام الهدي، ولا يتحلل إلا إذا انتهى من 10 أيام، وهذا معنى قوله ثم حل، إذا ليس له أن يتحلل قبل ذلك. قال: وتسقط بنسيان، يعني تسقط الفدية بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس. فيما يتعلق بفعل المحظور لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يفعله لغير عذر، عالما ذاكرا مختارا، فحينئذ يأثم عليه الفدية. الحالة الثانية أن يفعله لعذر وهو عالم ذاكر مختار، يعني شخص مريض في رأسه يحتاج إلى حلق رأسه، فحلقه وهو يعلم بأنه يفعل هذا الفعل عالما ذاكرا مختارا، فحينئذ لا يأثم وعليه الفدية. الحالة الثالثة أن يفعل ذلك بنسيان أو إكراه ونحو ذلك، فهل عليه الفدية أو ليست عليه الفدية؟ يقول المؤلف: هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المحظور من قبيل الإتلاف ففيه الفدية حتى في حال النسيان. الحالة الثانية إذا لم يكن من قبيل الإتلاف فليس فيه، ففعله نسيانا فلا فدية فيه. الذي من قبيل الإتلاف 5 أمور: الوطء والمباشرة والصيد وإزالة الشعر وتقليم الظفر. الذي ليس من قبيل الإتلاف بمعنى لو فعله نسيانا لا فدية فيه: لبس وطيب وتغطية رأس الذي ذكره المؤلف. قال: وكل طيب أو إطعام، وكل هدي أو إطعام، يعني كل هدي وجب على المحرم أو كل إطعام وجب على المحرم أو وجب بسبب الإحرام، من هدي تمتع أو هدي قران أو من جزاء صيد أو من ترك واجب ونحو ذلك، فلمساكين الحرم، يعني يذبحه في الحرم ويوزع ويفرق اللحم في الحرم. من هم مساكين الحرم؟ مساكين الحرم هو المقيم في مكة من الوارد إليها أو من أهلها، سواء كان حاجا أو لم يكن حاجا، ممن يجوز له أخذ الزكاة لفقره أو لحاجته، كالفقير والمسكين والغارم لنفسه والمكاتب، هؤلاء يجوز لهم الأخذ من هذا الهدي والإطعام. قال: إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببها. فدية الأذى من فعل المحظور، كلو قلم ظفره أو أزال شعره أو لبس مخيطا، هذه فدية أذى. ولبس ونحوهما كما لو تطيب، فما أين يذبح الهدي وأين يفرقه؟ قال: حيث وجد سببه، يعني لو أنه فعله داخل الحرم فإنه يذبحه ويفرقه داخل الحرم، ولو فعله خارج الحرم فالمكان الذي وقع منه المحظور له أن يذبحه فيه وأن يفرق اللحم فيه، وله أن يذبح ويفرق داخل الحرم. الثاني الذي لم يذكره المؤلف هو دم الإحصار، المحصر له أن يذبح حيث أحصر ويفرق اللحم حيث أحصر. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني لو أراد أن يفدي بصوم فله أن يفدي في مكة أو في غيرها. والدم يعني الدم المطلق حيث وجب في هذا الباب. قال: هو شاة، يعني جذع ضأن أو ثني معز، جذع ضأن وما له 6 أشهر وثني معز ما له 1 سنة، أو سبع بدنة أو بقرة، يعني 1 من 7، سبع البدنة أو سبع البقرة، سبع البدنة يعني البعير أو الناقة أو بقرة. قال ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة. يعني جزاء الصيد الذي تقدم ذكره قلنا بأنه ينقسم إلى قسمين، ما له مثل من النعم وما ليس له مثل من النعم. ما له مثل من النعم أيضا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قضت فيه الصحابة فيرجع إلى ما قضوا فيه، مثلا عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في النعامة ببدنة فيرجع إلى ما قضوا، وعمر قضى في الغزال بشات وفي الأرنب بعناق فيرجع إلى ما قضت الصحابة. الحالة الثانية إذا لم تكن قد قضت فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، قال وفيما لم تقضي فيه إلى قول عدلين خبيرين، إذن بشروط، الشرط الأول أن التعدد لابد من اثنين فأكثر، أما واحد لا يرجع إلى قوله، الشرط الثاني أن يكون عدلا، الشرط الثالث أن يكون خبيرا. وما القسم الثاني ما لا مثل له، قال وما لا مثل له تجب قيمته يعني قيمة الصيد مكانه يعني في المكان الذي حصل فيه الإتلاف، وهذا يدخل فيه سائر الطيور غير الحمام من العصافير والبلابل حتى ما كان أكبر من الحمام كالحمارة ونحوها في الخلقة. قال وحرم مطلقا صيد حرم مكة، يعني سواء كان محرما أو حلالا يحرم أن يصيد في حرم مكة، ويحرم أيضا قطع شجره أي شجر مكة وحشيشه يعني حشيش مكة حتى لو كان مضرا كشوك ونحوه. استثنى المؤلف فقال إلا الإذخر، الإذخر وهو نبات يستعمل في البيوت والقبور وللحدادة، هذا يجوز لحاجة الناس إليه. قال وفيه الجزاء، يعني في الصيد صيد الحرم مكة فيه جزاء مثل جزاء صيد المحرم، وأيضا لو قطع الشجر والحشيش ففيه جزاء. جزاء قطع الشجر والحشيش قالوا تضمن الشجرة الصغيرة بشات والكبيرة والمتوسطة عرفا ببقرة، ويفعل بالبقرة أو بالشات كما يفعل في جزاء الصيد، إما أن يذبحه ويفرقه أو يشتري به طعاما أو يصوم. قال وصيد حرم المدينة، يعني يحرم أيضا صيد حرم المدينة، وقطع شجره وحشيشه، يعني يحرم صيد قطع شجر حرم المدينة وكذلك حشيش المدينة. استثنى المؤلف قال لغير حاجة علف، فيجوز للرجل أن يأخذ لعلف دوابه فيحتش حشيشا لعلف دوابه، لكن هذا لا يجوز في حرم مكة. وقتب يعني ما يحتاجه لرحله رحل بعيره، هذا مقصود بالقتب وهو ما يكون على قدر السنة ونحوهما مثل آلة الحرث وآلة الجذاذ ونحو ذلك، هذا يجوز. قال ولا جزاء، يعني لا جزاء في صيد المدينة ولا في قطع شجر المدينة بخلاف حرم مكة. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. قال يسن نهارا، يعني يسن دخول مكة في وقت النهار من أعلاها يعني من ثنية كداء، وثنية كداء الآن من عند الحجون، ويسن الخروج من أسفلها من ثنية كدى وليس كدي، وكدى اليوم أصبح طريقا موصل إلى جرول إلى حي جرول يخرج من هذا الطريق. قال والمسجد يعني إذا يسن له دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب عفى عليه الدار كما قال الثمين رحمه الله تعالى. فإذا رأى البيت رفع يديه، يعني يسن له إذا رأى الكعبة أن يرفع يديه ويقول ما ورد، ومن ذلك أن يقول ما جاء عن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم طاف مضطبعا، والاضطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيكون العاتق الأيمن مكشوفا، ويكون ذلك في جميع الأشواط، وهذا على سبيل الاستحباب. ومتى يطوف مضطبعا؟ قال للعمرة المعتمر، يعني إذا كان معتمرا فإنه يضطبع في طواف العمرة، وللقدوم غيره، ويدخل في المعتمر المتمتع أيضا، وللقدوم غيره وهو المفرد والقارن. قال ويستلم الحجر الأسود ويقبله، يعني أول ما يبدأ به هو الطواف من عند الحجر الأسود، فيحاذيه بكل بدنه ويستلمه، والاستلام على مراتب، المرتبة الأولى أن يستلمه بيده ويقبله مباشرة، المرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبل يده، المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء في يده كعصا ونحوها ويقبل ما استلمه به. فإذا لم يتمكن من ذلك قال فإن شق أشار إليه، يعني أشار إليه من بعيد ولا يقبل ويقول ما ورد، ومن ذلك أن يقول بسم الله والله أكبر كما جاء عن ابن عمر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، ويقول اللهم إيمانا بكتابك، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ويرمل، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى من غير وثب. قال ويرمل الأفقي، الأفقي هو من ليس من أهل مكة، يعني الآتي من مكان بعيد، في هذا الطواف، يعني الرمل يكون في هذا الطواف فقط، يعني في طواف القدوم فقط. وعلى هذا فلا يسن الرمل ولا يسن الاطباع في غير طواف القدوم وطواف العمرة، ومع ذاهما فلا يسن رمل ولا اطباع. والرمل مسنون في الأشواط الثلاثة الأول فقط، وعلى هذا لو أنه لم يرمل في أول الأشواط فليس له أن يرمل في الأشواط الأخيرة. يستثنى من الرمل، يعني من من لا يستحب له الرمل، أولا الراكب، والثاني حامل المعذور، فإذا كان شخصا حاملا لمعذور فلا يسن له أن يرمل، والثالث المرأة، والرابع من كان محرما في من مكة أو من قربها، هذا لا يسن له أن يرمل. قال فإذا فرغ يعني من الطواف صلى ركعتين، وهذا على سبيل الاستحباب خلف المقام، وحيثما ركعهما جاز، والمقصود مقام إبراهيم. ثم يستلم الحجر، يعني بعد الصلاة يذهب ويستلم الحجر مرة أخرى، وهذا على سبيل الاستحباب. وعندنا ضابط أنه لا يسن استلام الحجر بعد الطواف إلا في طواف يعقبه سعي. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، بعد أن يستلم الحجر يخرج إلى الصفا من باب الصفا فيرقاه، وصعود الجبل على سبيل الاستحباب حتى يرى البيت يعني ويستقبله، فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ومنه أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول الدعاء المشهور لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، إلى آخره. يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين كل مرة ومرة. والواجب في ما يتعلق بالصفا يعني بالسعي أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، ما بين جبل الصفا وما بين جبل المروة، بحيث يوصق عقبه بأصل الصفا، بأصل الجبل، وكذلك بأصل المروة. وعلى هذا لا يجب أن يرقى الجبل، وإنما المقصود أن يستوعب ما بينهما. قال ثم ينزل ماشيا يعني من الصفا إلى العالم الأول، يعني الذي يأتيه الآن هو اللون الأخضر. وما ذكره المذهب إلى العالم هو قول المجد، والمذهب أنه قبل أن يسعى إذا كان بينه وبين العالم ستة أذرع. قال فيسعى شديدا، يعني يسعى الماشي سعيا شديدا إلى الآخر، يعني إلى العالم الآخر، ثم يمشي مرة أخرى ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا من الدعاء، ثم ينزل يعني من المروة متجها إلى الصفا، فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يعني يمشي المشي المعتاد في المكان الذي مشاه في أول مرة، ويسعى سعيا شديدا في الموضع الذي سعى فيه سعيا شديدا في الشوط الأول إلى الصفا. يفعله سبعا، يعني ويحسب ذهابه ورجوعه، يعني ذهاب سعيه والرجوع سعيه. قال ويتحلل متمتع، يعني إذا فرغ من السعي، فإن كان متمتعا فإنه يتحلل، ولا يخلو المتمتع من حالين. الحال الأولى قال لا هدي معه، فهذا يتحلل بتقصير شعره، قال بتقصير شعره ولم يقل بحلقه، لأنه سيحتاج بعد ذلك إلى الحلق. الحالة الثانية أن يكون معه الهدي هذا المتمتع. قال ومن معه هدي يعني من المتمتعين لا يتحلل بتقصير شعره، وإنما يتحلل إذا حج، وعلى هذا فيدخل الحج على العمرة ويصير قارنا، ولا يتحلل إلا مع الحج. هذا بالنسبة للمتمتع. وأما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما وتلبيتهما حتى يوم النحر، ويتحللان في ذلك الوقت. والمعتمر يتحلل بعد السعي إما بالحلق أو بالتقصير. قال والمتمتع ومثله المعتمر يقطع التلبية إذا أخذ يعني إذا شرع في الطواف، وأما القارن والمفرد فلا يزالان يلبيان حتى يتحللان برمي حتى يرميان جمرة العقبة. قال فصل في صفة الحج والعمرة. يسن لمحل بمكة يعني وبقرب مكة الإحرام بالحج يوم التروية، فمن كان محلا وهو المتمتع أو من كان من أهل مكة إذا أراد الإحرام يستحب له أن يحرم يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم عرفة بيوم، وأن يكون قبل الزوال. وأما القارن والمفرد فلا يزالان محرمين. قال والمبيت بمنى، يعني يستحب له ليلة اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أن يبيت بمنى، فالمبيت بمنى يوم التروية مستحب وليس بواجب. قال فإذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني كل المكان الذي في حدود عرفة هو حكمه حكم عرفة في الوقوف إلا بطن عرنة، فهي ليست من عرفة. وجمع فيها يعني من يباح له الجمع يجمع فيها بين الظهر والعصر جمع تقديم. قال بين الظهر والعصر تقديما، وأكثر الدعاء، يعني الحاج يكثر من الدعاء ويكثر مما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ووقت الوقوف يعني بعرفة من فجر عرفة إلى فجر النحر، يعني إلى فجر يوم النحر. فإذا هو 24 ساعة من صلاة من أذان الفجر إلى أذان الفجر، في أي وقت وقف أجزأ الوقوف. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، يعني يجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، هذا إذا وصل في وقت العشاء، يعني أنه لا يصلي في الطريق ولا يصلي في عرفة، وإنما يصلي في مزدلفة استحبابا جمع تأخير. فإن وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب فإنه يصلي ولا يؤخر، ويبيت بها يعني وجوبا، وسيأتي يبيت بمزدلفة وجوبا. فإذا صلى الصبح في مزدلفة أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزدلفة، فرقاه استحبابا يعني إذا استطاع، وإلا وقف عنده. قال فرقاه ووقف عنده، يعني إما أن يرقاه وإما أن يقف عنده، وحمد الله وكبر وهلل وقرأ فإذا فرغت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسفر، يعني يقف في هذا المكان في المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل حتى يسفر قبيل طلوع الشمس. ثم إذا انتهى من الدعاء وقبل أن تطلع الشمس يدفع إلى منى. قال ثم يدفع يعني من المشعر الحرام الذي في مزدلفة إلى منى، ويكون أيضا بسكينة. قال فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو وادي بين مزدلفة ومنى في طريقه إلى منى، أسرع رمية حجر، يعني أسرع قدر رمية حجر، هذا إذا كان ماشيا يسرع، وإذا كان على راحلته فإنه يحرك دابته. وقدر رمية حجر تقدر بما يقرب من 545 ذراع، قدرها الفقهاء وهكذا، والذراع نصف متر، وعلى هذا فيكون التقدير تقريبا 272 متر ونصف. وقال وأخذ حصى الجمار، يعني يأخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من طريقه إلى منى، هذا المكان المستحب الذي يؤخذ فيه حصى الجمار. وأخذ حصى الجمار على ثلاثة أقسام، القسم الأول الاستحباب وهو في مزدلفة أو في طريقه إلى منى، القسم الثاني الكراهة وهو أن يأخذه من داخل منى أو من مكان قضاء الحاجة وهو الحش أو من حرم الكعبة، والقسم الثالث المباح وهو أن يأخذه حيث شاء مما عدا ذلك. قال يأخذ 70 حصاة حتى ولو كان متعجلا، يأخذ 70 حصاة، 7 حصيات لرمي جمرة العقبة، و63 حصاة لثلاث جمرات لثلاثة أيام. أكبر حجمها قال أكبر من الحمص ودون البندق، هذا هو حجمه، يعني مثل حصى الخذف، وعلى هذا لا يأخذ صغيرة جدا ولا كبيرة. قال فيرمي جمرة العقبة وحدها ب7، وهذا واجب من الواجبات هو رمي جمرة العقبة، فإذا وصل منها فإنه يرمي جمرة العقبة وحدها ب7 حصيات لا بأقل من 70. وما ذكره المؤلف رحمه الله من ذلك شمل شروط أو بعض شروط رمي الجمار. الشرط الأول أن يأخذ 70 حصاة، يعني اشترط فيه العدد، لذلك قال ب70 وذكر 70. الشرط الثاني الحجم، فقال أكبر من الحمص ودون البندق، فلو كان لو رمى بحصاة كبيرة جدا أو بحصاة صغيرة جدا لا يجزئ. وقوله حصى يدل على الشرط الثالث وهو أن يرمي بحصى، أما لو رمى بطين أو بذهب أو جوهر فإنه لا يجزئ. قوله فيرمي يدل على أنه على الشرط الرابع وهو أن يرميها رميا، أما لو وضعها وضعا دون رمي فلا يجزئ. قوله ب7 يعني أنها متعاقبات، فلو دفع لو ألقاها أو رماها دفعة واحدة فتحسب واحدة، وهذا الشرط الخامس. وقال يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، وهذا استحبابا، يعني أنه يبالغ في رفع اليد حتى يرمي، ويكبر أيضا استحبابا مع كل حصاة. ثم ينحر، يعني إما أن ينحر هديه إن كان ما ينحر، أو يذبح إذا كان معه شاة أو نحوها، هذا إذا كان معه هدي سواء كان واجبا أو تطوعا. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يعني على سبيل الاستحباب، إما أن يحلق استحبابا أو يقصر شعره. وكونه يحلق أو يقصر يعني الأخذ من الشعر هذا واجب من الواجبات، ولذا قال من جميع شعره أيضا، يعني الواجب من جميع الشعر لا من بعض الشعر، فلو ترك تقصير جميع شعره أو بعض شعره فعليه دم. قال والمرأة يعني تقصر أو المرأة قدر أنملة أو أقل، يعني تأخذ من كل قرن من شعرها قدر أنملة وتقصر. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو التحلل الأول، فإذا رمى الجمرة جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام من الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ونحو ذلك إلا النساء، وطئا ومباشرة وعقد نكاح. فهذا لا يحل له ما يتعلق بأمر النساء. ثم يفيض إلى مكة، يعني يفيض الحاج ويتوجه إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة أي طواف الإفاضة الذي هو ركن، وهو طواف الإفاضة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يبدأ أولا بطواف القدوم، خلافا للمعتمد عند المذهب، المعتمد على عند المتأخرين أنه يبدأ أولا بطواف القدوم إن لم يكن طاف طواف القدوم، ثم بعد ذلك يبدأ بطواف الزيارة. وما ذكر المؤلف رحمه الله واختيار شيخ الإسلام والموفق بن قدامة رحمه الله أنه يبدأ بطواف الزيارة مباشرة ولا يطوف طواف القدوم. قال ثم يسعى إن لم يكن سعى، يعني إذا كان متمتعا فإنه يسعى، أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى الآن، وقد حل له كل شيء، يعني إذا انتهى من الطواف والسعي فقد تحلل التحلل الثاني وحل له حتى النساء. قال وسن أن يشرب من زمزم لما أحب، يعني بعد طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة يستحب أن يشرب من ماء زمزم، ولما أحب يعني لأن ماء زمزم لما شرب له، فيشرب أن يعطيه الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة، ويتضلع من، والتضلع هو أن يملأ أضلاعه من الماء، وهذا بكثرة الشرب، فيشرب حتى يمتلئ، ويدعو بما أحب يعني عند الشرب وبما ورد، ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس أنه كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ثم يرجع يعني من مكة فيبيت بمنى 3 ليال، وهذا المبيت هو المبيت ليالي التشريق وهو على سبيل الوجوب، 3 ليال إن كان لم يكن متعجلا يعني متأخرا، وإن كان متعجلا فليلتين. ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق، وهذا أيضا رمي الجمار على سبيل الوجوب في أيام التشريق الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. بدأ بين المؤلف الوقت ووقت رمي الجمار على قسمين، مستحب وجائز. المستحب قال بعد الزوال وقبل الصلاة، يعني بعد زوال الشمس وقبل صلاة الظهر، هذا على سبيل الاستحباب. الوقت الثاني وقت الجواز، وهو من بعد زوال الشمس، يعني من بعد أذان الظهر إلى غروبها. وعلم من كلام المؤلف أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال، وأيضا لا يجزئ الرمي ليلا، فمن غربت عليه الشمس ولم يرمي فالمذهب على أنه يؤخر الرمي إلى الغد، إلا السقاة والرعاة فالمذهب عندهم أنه لهم أن يرموا ليلا. ومن تعجل في يومين فإنه يجوز له، لكن ينبغي ويجب ولا بد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس إذا أراد التعجل. قال إن لم يخرج قبل الغروب من منى لزمه المبيت، يعني المبيت في منى والرمي من الغد، فيكون متأخرا. قال وطواف الوداع واجب، يعني وهذا طواف الوداع يسمى طواف الصدر أيضا، وهو واجب على كل من أراد خروج من مكة إذا لم يقم بمكة، ويسقط عن الحائض والنفساء. فإذا طاف طواف القدوم فيخرج مباشرة، فإن قام بعد طواف الوداع فإن قام بعد طواف الوداع أو التجر بعد طواف الوداع فإنه يعيد طواف الوداع. ويستثنى من ذلك من قضى حاجة أو اشترى زادا في طريقه ونحو ذلك أو صلى، فهذا لا يعيد الطواف. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان مشتغلا بشد رحله وما يتعلق بأسباب الرحيل. قال رحمه الله يفعله يعني طواف الوداع ثم يقف بعد طواف الوداع في الملتزم، والملتزم مكانه ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا يسمى الملتزم. وصفة الالتزام أن يلصق وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين في هذا المكان، داعيا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وتدعو الحائض والنفساء لأنها لا تستطيع الدخول المسجد ولا تطوف طواف الوداع فإنها تدعو عند باب المسجد. وسنة بعد أن ينتهي الإنسان من نسكه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، والمقصود كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن يزور القبر والمسجد أو يزور المسجد. أما أن يكون قصد الإنسان زيارة القبر دون أن يقصد في نيته زيارة المسجد فهذا بعيد على المسلم، أن يكون قصده زيارة القبر دون أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بسنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله إجماعا. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون الميقات. إذن صفة العمرة أولا أن يحرم الإحرام، ومن أين يحرم؟ قال إن كان من الحرم يعني من مكي ونحو غيره فيحرم من أدنى الحرم، إما من التنعيم أو عرفة أو غير ذلك، ولا يصح أن يحرم أو لا يجوز أن يحرم من الحرم. الحالة الثانية قال إذا كان من غير أهل مكة وكان بيته أو بلده دون المواقيت وخارج مكة فإنه يحرم من دويرة أهله. قال وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات، وإلا يعني إن كان بعد الميقات فإنه يحرم من الميقات. قال وإلا فمنه. ثم يطوف ويسعى ويقصر، يعني يطوف طوافا سبعا ويسعى سعي العمرة ويقصر أو يحلق رأسه، وحينئذ يكون قد انتهى من العمرة. قال فصل: أركان الحج أربعة: إحرام وهو نية الدخول في النسك، ووقوف يعني بعرفة، وطواف يعني طواف الإفاضة أو الزيارة، وسعي. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، يعني إذا كان سيمر على ميقات فيجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات، ولا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإن تجاوزه فقد ترك الواجب. الواجب الثاني: قال وقوف يعني بعرفة إلى الليل، إن وقف نهارا، يعني يجب أن يقف بعرفة إن وقف نهارا إلى غروب الشمس، فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فقد ترك الواجب. وعلى هذا فالوقوف بعرفة لا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يقف في النهار ويدفع بعد غروب الشمس، وهذا قد أتى بالواجب. الحالة الثانية أن يقف في النهار ويدفع قبل غروب الشمس، فهذا قد ترك الواجب وعليه دم، إلا إذا رجع ووقف بعرفة ليلا، سواء رجع قبل غروب الشمس ثم دفع منها بعد الغروب، أو رجع بعد غروب الشمس ثم دفع منها مباشرة، فلا دم عليه حينئذ. الحالة الثالثة: إذا دخل عرف ليلا ولم يقف نهارا، فوقف بعرفة ليلا ثم دفع، فهذا لا دم عليه. قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، يعني من واجبات الحج المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة أيضا لا يخلو من حالات: الحالة الأولى أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فحينئذ يجب عليه أن يجلس إلى نصف الليل ثم بعد ذلك له أن يدفع، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم. الحالة الثانية أن يأتي مزدلفة بعد نصف الليل، فله أن يدفع مباشرة ولا دم عليه. الحالة الثالثة أن يأتي مزدلفة بعد طلوع الفجر، وهذا قد ترك الواجب عليه دم. قال وبمنى لياليها، يعني التشريق، فإذا ترك المبيت بمنى ليالي التشريق فعليه دم. والرمي مرتبا، يعني يجب أن يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق، في أيام التشريق. قال وحلق أو تقصير، يعني من واجبات الحج الحلق أو التقصير. قال وطواف وداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. الإحرام كما تقدم هو نية الدخول في النسك، وواجبها يعني العمرة اثنان: الإحرام من الحل، أما لو أحرم من دون الحل فقد ترك الواجب كما تقدم مثل الحج، والحلق أو التقصير. قال ومن فاته الوقوف، وهذا ما يتعلق بالفوات، والفوات فوات الحج هو أن يطلع عليه الفجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة. قال ومن فاته الوقوف يعني بعرفة، بمعنى أنه طلع عليه الفجر يوم النحر يوم العيد ولم يقف بعرفة، يترتب عليه أمور: الأول قال فاته الحج، الأمر الثاني حتى لو كان معذورا يفوته الحج، الأمر الثاني قال وتحلل بعمرة، يعني أنه يطوف ويسعى ويحلق ويقصر بما أنه قد أحرم، وهذه العمرة لا تجزي عن عمرة الإسلام، وله إن أراد أن يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة في الحج، لكن له أيضا أن يتحلل بعمرة. قال الأمر الثالث وهدى، يعني ذبح هديا وجوبا إن لم يكن اشترط في بداية إحرامه، يعني إذا قال محلي حيث حبستني، أما إذا اشترط فإنه لا هدي عليه ويتحلل بعمرة فقط. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يقضي هذا الحج الذي فاته، هو رواية في المذهب، والذي في الإقناع والمنتهى يجب عليه قضاء الحج حتى لو كان نفلا، إلا إذا كان قد اشترط. قال ومن منع البيت، وهذا فيما يتعلق بالإحصار، والإحصار في اللغة هو الحبس، والمقصود هنا المنع من إتمام النسك. قال ومن منع البيت، يعني من منعه العدو من الوصول إلى البيت الحرام، والحصر إنما يكون بمنع العدو، أما لو أحصر بسبب مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق فهذا لا يسمى محصرا، وإنما يبقى على إحرامه وليس له أن يتحلل، إلا إذا كان قد اشترط كما تقدم. فمن منعه عدو من الوصول إلى البيت قال أهدى، يعني على سبيل الوجوب، وتقدم أن هدي الإحصار يكون حيث أحصر ثم حل ولا يتحلل قبل الهدي، وتقدم. فإن فقده يعني إذا لم يستطع الهدي صام 10 أيام يعني بنية التحلل ثم حل، وهذا تقدم أيضا في الفدية. وعلم أيضا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب على المحصر أن يحلق رأسه ويقصره، وهذا هو الذي نص عليه صاحب المنتهى. والرواية الثانية التي اختارها في الإقناع أنه يجب عليه أيضا الحلاق أو التقصير. قال ومن صد عن عرفة، هذا النوع الثاني من أنواع الإحصار، وهو أن لا يحصر عن البيت، وإنما يحصر عن دخول عرفة، يعني يمنعه عدو من الوصول إلى عرفة. ماذا يفعل؟ قال تحلل بعمرة ولا دم، يعني يذهب ويعتمر لأنه لم يصد عن البيت وإنما صد عن عرفة، فيعتمر ولا دم عليه. ومتى يتحلل بعمرة؟ هذا إذا تحلل بعمرة قبل فوات وقت الوقوف. أما إذا فات وقت الوقوف بمعنى أنه طلع عليه الفجر وهو إلى الآن لم يتحلل بالعمرة، فيكون ممن فاته الحج وتترتب عليه أحكام الفوات ولا يترتب عليه أحكام الإحصار. قال رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام مخصوصة بسبب العيد، هذه هي الأضحية. وأما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرها. فيقول المؤلف أن الأضحية سنة مؤكدة، يكره تركها لقادر، أما إذا كان لا يقدر فلا يكره تركها. قال: وقت الذبح بين بدايته ونهايته. فأما بدايته قال بعد صلاة العيد، يعني إذا صلى العيد فبدأ وقت الذبح، أما قبله فلا يكون وقتا للذبح أو قدرها، يعني في المكان الذي لا صلاة عيد فيه فإنه ينتظر قدر صلاة العيد، وهي بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح ومقدار ما تصلى صلاة العيد، فبعد ذلك يذبح. نهايته قال إلى آخر ثاني التشريق وليس ثالث التشريق، وعلى هذا يكون أيام الذبح ثلاثة: العيد وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق. ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني لا يعطى الجازر وهو من ذبح الأضحية وسلخها، لا يعطى من الأضحية أجرته، وإنما يعطى هدية أو يعطى صدقة، لكن أجرته في هذا العمل من غيرها. قال: ولا يباع جلدها تحريما، ولا شيء منها، يعني ولا شيء من الأضحية حتى لو كانت مستحبة، بل ينتفع به، يعني يجوز الانتفاع بجلدها أو يتصدق به، لكن ليس له أن يبيعه. وأفضل هدي وأضحية إبل، يعني كاملة، ثم بقر، ثم غنم، والغنم أفضل فيها جذع من الضأن أو ثني، ثم ثني المعز. وأفضل كل جنس من هذه الأجناس الأسمن، ثم الأغلى ثمنا. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن، يعني في الأضحية وفي أي نوع من أنواع الدماء، لا يجزئ إلا جذع ضأن وهو ما تم له ستة أشهر، أو ثني غيره، يعني الثني من الإبل أو البقر أو المعز. قال: فثني إبل ما له، يعني ما تم له خمس سنين، وبقر سنتان، يعني ما تم لها سنتان، ومن المعز ما تم له سنة. قال: وتجزئ الشاة عن واحد، يعني هو وأهل بيته وعياله، والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني تجزئ عن سبعة أبيات أو عن سبعة أشخاص فيما يتعلق بالهدي. قال: ولا تجزئ هزيلة، هذا ما يتعلق بعيوب العيوب المانع من الإجزاء. فيقول: لا تجزئ هزيلة، الهزيلة هي التي لا مخ فيها، والمخ هو الودك في العظام، هذه لا تجزئ. قال: وبينة عور لا تجزئ، بينة العور هي التي انخسفت عينها وذهبت، وأولى منها العمياء، أو عرج، يعني بينة العرج وهي التي لا تقدر على المشي مع الصحيحة، أما إذا لم تكن بينة عرج فتصح وتجزئ، ومن باب أولى التي لا تجزئ الكثيرة. قال: ولا ذاهبة الثنايا، ذاهبة الثنايا تسمى بالهتماء، وهي التي سقطت أضراسها في مقدم الفم، وهي اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. قال: أو أكثر أذنها أو قرنها، تسمى هذه العضباء، فإذا ذهب أكثر القرن أو أكثر الأذن فلا تجزئ، أما إذا قطع النصف أو أقل من النصف من الأذن أو القرن فإنها تجزئ لكنه على سبيل الكراهة. قال: والسنة في طريقة الذبح ما يتعلق بالإبل، قال: نحر إبل، والنحر يكون بطعنها بحربة أو غير الحربة في الوهدة، والوهدة مكان بين أصل العنق والصدر، فتنحر نحرا هذه الإبل، وحال كونها قائمة، يعني الإبل معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها يعني من البقر والغنم تذبح ولا تنحر، ويجوز العكس، يعني يجوز ذبح الإبل ونحر البقر والغنم. ويقول بسم الله، يعني حال تحريك يده بالذبح أو بالنحر يقول بسم الله وجوبا واستحبابا: اللهم هذا منك ولك. وسنة أن يأكل، يعني هو وأهل بيته، ويهدي، يعني يهدي غيره، ويتصدق أثلاثا، يعني هذا ثلث وثلث وثلث. قوله مطلقا، يعني حتى لو كانت الأضحية واجبة كالأضحية المنذورة أو المعينة فيستحب أن يفعل فيها هذه الأمور الثلاثة. والحلق بعدها، يعني بعد أن يضحي يستحب أن يحلق رأسه، وإن أكلها، يعني أكل الأضحية كلها إلا أوقية بحيث تصدق بهذا القدر من الأوقية وهي ما يقارب وزنه 40 درهما جاز، يعني أما إذا أكلها كلها فإنه يضمن الأوقية بمثلها لحما. قال: وحرم على مريدها، يعني على مريد التضحية، أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، يعني في العشر الأول من ذي الحجة، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من ذلك. وتسن العقيقة، والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود. فيقول المؤلف تسن يعني لا تجب، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الأنثى شات، تذبح يوم السابع، وهذا الوقت على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز ذبحها من حين الولادة. أما لو ذبح الإنسان قبل الولادة لا تجزئ، لكن استحبابا تذبح اليوم السابع من الميلاد. فإن فات يعني اليوم السابع ولم يعق عنه ففي 14 أيضا استحبابا، فإن فات في 21، ثم لا تعتبر الأسابيع يعني بعد 21 يذبح في أي يوم. قال وحكمها يعني حكم العقيقة كأضحية يعني في أكثر الأحكام المتقدمة، وتفترق عن الأضحية في أمرين. الأمر الأول أن الأضحية يصح فيها الاشتراك في الدم، يعني يصح أن يشترك سبعة في بقرة أو في ناقة، أما العقيقة لا يصح فيها الشرك في الدم. الأمر الثاني الأضحية لا يصح أن يبيع شيئا منها، وأما العقيقة فيجوز أن يبيع جلدها ورأسها ويتصدق بثمنه. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.